الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في التفسير الفقهي، أتكلم فيه بإذن الله عز وجل عن بعض أسباب الخطأ في التفسير الفقهي، فإن الخطأ في التفسير الفقهي قد يقع لأسباب متعددة، ومن ذلك أن يغفل الإنسان عن المصادر الأصلية للتفسير، ومنها أن يغفل عن النص القرآني المفسر لغيره، ومن ثم لا يفسر القرآن بالقرآن، وينتقل إلى تفسير القرآن برأيه أو باجتهاده، فيقع حينئذ في خطأ، ويجتهد في تفسير الآية مع وجود النص المفسر لها، فيقع في الخطأ بسبب ذلك. ومن أمثلة ذلك مثلا أن يظن ظان أن قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يظن أن اللفظ هنا يشمل المطلقة غير المدخول بها في قوله والمطلقات، ويغفل عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومن أسباب الخطأ في التفسير الفقهي أن يغفل المفسر عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يقع الخطأ في تفسير الآية القرآنية بسبب ترك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الآية. ومن أمثلة ذلك مثلا في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقد يقول قائل بأن المراد بها طوائف من الناس، وحيث قد ورد تفسيرها بأن المراد بهذه الآية اليهود والنصارى، فقد يغفل المفسر عن ذلك. وقد قيل بأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية هو التمثيل، بحيث يراد بقوله غير المغضوب عليهم كل من علم الحق فترك العمل به، بينما يراد بقوله الضالين كل من جهل الحق ووقع في الضلال. ومن أمثلة ذلك في تفسير قوله تعالى رجوما للشياطين، فإنه قد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، قال فيسمعها مسترق السمع، وربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه الحديث. وهكذا من أسباب الخطأ في التفسير عدم ملاحظة السياق الوارد في الآيات، فإن المفسر للآيات تفسيرا فقهيا قد يقع الخطأ منه في التفسير بسبب عدم ملاحظته للسياق الوارد في الآيات، وعدم التفاته للعلل التي علل بها الحكم. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، حيث فسر بعض الناس هذه الآية بأنها خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بينما سياق اللفظ يدل على العموم، ومما يدل على ذلك أن هذا الحكم قد علل بعلة عامة تشمل جميع نساء المؤمنين مذكورة بعد هذا اللفظ في قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذا السياق وهذه القرينة تدل على أن المراد تعميم الحكم، ولم يقل أحد من المسلمين بأن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لهن في طهارة قلوبهن، ولم يقل أحد بأنه لا حاجة إلى طهارة قلوب الرجال من الريبة منهن. ومن أسباب الخطأ في التفسير الفقهي أن يعتمد المفسر على حديث ضعيف أو موضوع، ومن ثم يفسر كلام الله على غير مراد الله عز وجل، ولا يصح للإنسان أن يفسر الآيات القرآنية إلا بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام: الواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل. ثم قال: لا يجوز الاعتماد على الأحاديث الضعيفة في الشريعة التي ليست صحيحة ولا حسنة، ولا يجوز تعليق حكم بها ولا اعتقاد بموجبها. وقال ابن علان: تفسير كلام الله لا يكون إلا بحديث صحيح أو حسن، والحديث الضعيف الذي لا ينجبر فإنه لا يجوز العمل به ولا يجوز بناء الأحكام عليه، ومن ثم لا يجوز تفسير القرآن به. وإذا تقرر هذا فإن الموضوع أشد شأنا من الحديث الضعيف، فإنه لا يجوز إراده ولا يجوز الاستدلال به ولا يجوز تفسير القرآن به. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فقد ورد في بعض الروايات الضعيفة ذكر أن طائفة خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من الصحابة، فقال بعضهم: كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم؟ فذهب وأخذ بيد أبي بكر وقال: مرحبا بالصديق سيد بني تيم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار، إلى ذلك من الحديث، فنزلت هذه الآية. فإن هذا حديث موضوع مكذوب لا يجوز أن يستند له، حيث قال: وقال عبد الله لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيتموني فعلت فافعلوا كما فعلت. فأثنوا عليه خيرا، ورجع المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فأنزل الله هذه الآية. فهذا خبر ضعيف الإسناد، بل هو خبر ضعيف جدا فيه راوي منكر، ومن ثم لا يجوز التعويل عليه ولا يصح تفسير آية القرآن به. ومن أسباب الخطأ في تفسير القرآن التفسير الفقهي أن يعتمد الإنسان على قراءة شاذة لم يثبت إسنادها إلى الصحابي الجليل الذي رواها، وبالتالي لا يصح لنا أن نفسر القرآن بمثل ذلك. إنما يفسر القرآن بالقراءات الشاذة التي ثبت إسنادها إلى الصحابي دون القراءات التي لم يثبت إسنادها. ومن أسباب الخطأ في التفسير الفقهي أن نأخذ بالروايات الإسرائيلية الواردة عن أهل الكتاب، فإن الروايات الإسرائيلية لا يجوز لنا أن نعتمد عليها في تفسير كلام رب العزة والجلال، ومن ثم لا يصح لنا أن نبني حكما فقهيا على تفسير وارد بسبب رواية إسرائيلية. ومن أمثلة ذلك مثلا في قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، حيث فسر بعض المفسرين هذه الآيات بذكر روايات إسرائيلية وبنوا عليها أحكاما فقهية. ومن أمثلة ذلك في قصة داود عليه السلام حينما قال الله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، فإن هذه الآية قد أورد بعض المفسرين روايات إسرائيلية في تفسيرها لا ينبغي الاعتماد عليها، بل لا يجوز تفسير القرآن بها، ومن ثم لا يصح أن تبنى الأحكام الفقهية على ذلك التفسير الفقهي للقرآن، لأنه إنما استند على رواية إسرائيلية. وسنأتي إن شاء الله لذكر أسباب أخرى من أسباب الخطأ في التفسير في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته